صلى الله عليه. تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة. وقوله تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة. وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان. عدة أنواع من الشرف. القرآن أشرف كتاب نزل بأشرف لغة وهي اللغة العربية، على أشرف نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، في أشرف زمان وفي رمضان في ذات القدر، في أشرف مكان في مكة. نعم صلى الله عليه. فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص. في هذه السورة الكريمة وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام قص الله تعالى علينا قصة يوسف وما جرى له مع إخوته وما جرى له مع أبيه وما جرى له حين ألقي في الجب وما ألقي له حين كان عند العزيز ملك مصر وما جرى له مع امرأة العزيز وما جرى له في السجن وما جرى له بعد ذلك لما تولى خزائن الأرض وما جرى له مع إخوته. قصة مطولة بسطها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة اللي سمت سورة يوسف. استغرقت هذه السورة، افتتحها سبحانه وتعالى بالحروف المقطعة ألف لام راء. وأحسن ما قيل في الحروف المقطعة أنها مما استأثر الله بعلمه، الله أعلم بمراده بها. بعضهم فسرها وتأولها لكن ليس بواضح. تلك آيات الكتاب المبين، يعني تلك اسم إشارة والمعنى هذه الآيات، هذه آيات الكتاب وهو القرآن المبين. وجاء بالإشارة التي للبعيد لبيان علو هذا المكان، علو منزلته، وإلا فهو بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإشارة البعيد لبيان علو منزلته وأن هذا القرآن له المكانة العالية في نفوس المؤمنين وقلوبهم. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أخبر الله أنه أنزل القرآن عربيا بلسان بلغة العرب. إنا أنزلنا القرآن لعلكم تعقلون. لكي تعقلوا. لعل ليست الترجي وإنما هي التعليل، لكي تعقلوا. وفيه دليل على أن القرآن منزل في الرد على من أنكر، على من قال إنه مخلوق، المعتزلة الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وكذلك الأشاعرة الذين قالوا إن القرآن معنى قائم بالنفس وأن الحروف والألفاظ هذه مما أتى به محمد أو أتى به جبريل. إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، لكي تعقلوا. أنزل الله القرآن، أنزله في أن القرآن منزل في الرد على من قال إنه غير منزل ومن قال إنه أخذه من اللوح المحفوظ كما يقول الأشاعرة ولم يسمع كلمة واحدة، أو قال وكذلك من قال إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، هذا باطل. القرآن كلام الله منزله غير مخلوق، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، أنزله الله قرآن عربيا بلغة العرب ليعقله الناس وليفهمه جميع الطوائف، لأن اللغة العربية أشرف اللغات وأكثرها معاني وأساليب. ثم قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الله تعالى أخبر عن نفسه نحن للتعظيم، وتعالى الله تعالى يخبر عن نفسه ثلاثة بصيغة الإفراد كقوله إنه بهم رؤوف رحيم، إن الناس بالناس لرؤوف رحيم، للدلالة على توحده وانفراده، ويخبر عن نفسه بصيغة الجمع كقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، للدلالة على التعظيم، وربما دلت على معاني أسمائه وصفاته كقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآن عربيا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ولا يخبر عن نفسه بصيغة التثنية لأنها تدل على العدد المحصور، والله منزه عن ذلك. الله يخبر عن نفسه إما بصيغة الإفراد للدلالة على توحده وانفراده، وإما بصيغة الجمع للدلالة على التعظيم، وربما دل ذلك على معاني أسمائه وصفاته. ولا يخبر عن نفسه بصيغة التثنية لأنها تدل على العدد المحصور، والله منزه عن ذلك. نحن نقص عليك أحسن القصص تعظيما، نقص عليك أحسن القصص يعني أحسن الأخبار وهذا القرآن، بما أوحينا لك هذا القرآن، نقص عليك أحسن القصص بإيحائنا إليك بهذا القرآن. فهذا القرآن الذي نزل الله عليك هو أحسن القصص، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كنت قبل ذلك غافلا لا تعلم شيئا، ولكن الله هداك ووفقك كما قال سبحانه وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال: ووجدك ضالا فهدى. فهو سبحانه كان غافلا، عليه الصلاة والسلام كان غافلا قبل نزول القرآن، قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في هذه الآيات الكلمات أن القرآن سور وآيات وحروف وكلمات، وفي الرد على ما قال أن القرآن معنى قائم بالنفس، القرآن حروف، قال القرآن كلام الله لفظه ومعناه، سمعه جبرائيل من الله حرف وصوت، فنزل به على قلب محمد كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ويدل على أن القرآن نزل بلغة العرب، وأن الله أنزله قرآنا عربيا ليعقله الناس ولأجل أن يعرفوا معانيه وأساليبه، وفي إثبات الحكم، حكمة الرد على من أنكر الحكم من الأشاعرة والجبرية، ولهذا قال: لعلكم تعقلون. يعني القرآن فيه تعليل، في إثبات العلل والأسباب والحكم، وفيه أن هذا القرآن أنزله الله على محمد، وأنه أحسن القصص، أحسن القصص هو قصص القرآن، وأنه وحي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي رد على الشاعر الذي يقول إنه اضطره ففهم المعنى فعبر به جبريل، وفيه أن نزول القرآن محض فضل الله، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل القرآن غافلا لا يعلم شيئا منه فعلمه الله، وهذا فضله عليه الصلاة والسلام. نعم. سب صلى الله عليه. قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى: أذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه ويعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحي. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن 11 كوكبا عبارة عن إخوته، وكانوا 11 رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. روي هذا عن ابن عباس والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه. هذا بعيد 80 سنة، لقد بنا 40 سنة، بعد 40 سنة وقد وقع. نعم. وقيل وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة، وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه وخروا له سجدا، وقال يا أبتي. وهكذا هذا جائزا في شريعتهم، السجود هذا سجود تحية ليس سجود عبادة، وكان جائزا في الشريعة في شريعتهم سجود التحية، سجدوا له سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة. في شريعتهم يجوز التحية بالسجود، أما في شريعتنا الشريعة الكاملة نسخ ذلك، فلا يجوز في شريعتنا السجود لأحد. قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من نظام حقه عليها. نعم، يعني وتحيتنا إنما بالسلام والمصافحة والمعانقة المسافر، أما يوسف فإن تحيتهم بالسجود. نعم، يعني الفرق فيها أحسن الله عليك النية، لكن الصفة هي الصفة السجود. نعم، أقول فرق فيها النية يعني، لكن الصفة هي الصفة. نعم، هي السجود المعروف. نعم، السجود نعم في شريعتهم جائز، هذا في شريعتهم ما يسجدون سجود عبادة، يسجدون التحية يحيونه، لما جاء لما رفعهم خروا له سجدا تحية لا عبادة. نعم، العبادة حق الله. نعم شيخ، كيف يعرف أحسن الله عليك كلام ابن كثير من الحق أنا ما يخلص في الرحمن؟ نعم، ما في شك، كلام كل كلام ابن كثير. نعم، بس واختصر حذف، حذف منها الأحاديث والقصص، ما يخلط معه غيره، هذا كله كلام الحافظ ابن كثير، وفيها الحاشية أسفل هذا تخريج الأحاديث الأرقام. نعم صلى الله عليه. وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. قال الله تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخرون له ساجدين إجلالا واحتراما وإكراما، فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون له الغوائل حسدا منهم له، فيبغون له الغوائل حسدا منهم له، ولهذا قال له: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، أي يحتالوا لك حيلة يردونك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى الآخر، وليتفل عن يساره 3، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف لا صح، ولهذا بوب البخاري في ترجمته بين ضعف هذا الحديث في ترجمة البخاري في صحيحه: باب معناه إذا عبر الرؤيا فأصاب بعضا وأخطأ بعضا. وذكر قصة تعبير أبي بكر لما ذكر القصة أنه رأى كأنه دلي من السماء شيء وأنه ينطف منه سمن وأنه كذا إلى آخره، فقال أبو بكر: يا رسول دعني أعبرها. فعبرها، فلما عبرها قال يا أبي أنت أمي هل أصبت وأخطأت؟ قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال يا أبي أمي هل ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. وهذا يدل على بطلان هذا الحديث: الدنيا الرؤيا على رجل طائر فإن تولت وقعت. هذا أولها أبو بكر ولم تقع، قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. والعجيب الحافظ ما تكلم عليه هنا، الأصل تكلم على الحديث ايش قال؟ عزه بس. لا في الاصل اصلا. الاصل ايش؟ الحديث قال الحديث الاخر الذي رواه الامام احمد بعض اهل السنن من روايه معاويه بن حيدر القشيري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت. قال كذا جعله المصنف من مسند معاوية بن حيدة وأخرجه أحمد وعنه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وغيرهم من حديث أبي رزين العقيلي وكذا أورده المصنف في كتابه جامع المسانيد. ولم يذكر هذا الحديث في مسند معاوية بن حيدة. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح إذ إن في إسناده وكيع بن حدس ويقال عدس لم يوثقه غير ابن حبان. كيف صححوه في إسناد هذا وكيع بن عدس وهو هو الراوي حديث أين ربنا قول خلق السماء قال كفي عمى ما تحته هوى وما فوقه هوى هذا في وكيع بن عدس ويقال حدس هو ضعيف. كيف صح الترمذي ابن حبان الترمذي قال حديث حسن صحيح الترمذي أحسن الله ابن حبان ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وفي إسناده وكيع نعم وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح إذ إن في إسناده وكيع بن حدس ويقال عدس لم يوثقه غير ابن حبان وقال عنه في مشاهير علماء الأمصار من الأثبات وصحح له أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره الحديث المتقدم وجهله ابن القطان وقال الذهبي لا يعرف وفي التقريب مقبول والحديث سيذكره المصنف هنا برقم منسوبا إلى معاوية بن حيدة أيضا ولا تكلم عليه الحافظ صلى الله عليه وسلم الحديث ضعيف وكيع بن عدس ضعيف ويدل على ضعف الحديث الآخر في الصحيح أن أبو بكر عبر الرؤيا فقال الذي أصبت بعضا وأخرت بعضا فلو كان الرؤيا إذا عبرت وقعت لما أخطأ كان كل من عبر أصاب قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. نعم. قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك وكذلك يجتبيك ربك أن يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغير واحد يعني تعبير الرؤيا ويتم نعمته عليك أي بإرسالك والإيحاء إليك. ولهذا قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل وإسحاق ولده إن ربك عليم حكيم أي هو أعلم حيث يجعل رسالته كما قال في الآية الأخرى. نعم في هذه الآيات الكريمات هي بيان الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام وهو صغير وقصها على أبيه يعقوب النبي وإرشاد يعقوب لابنه يوسف. قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه هي الرؤيا وقع تأويلها بعد 40 سنة حينما في آخر السورة لما جاء أبوه وأمه وإخوته خلوا سجدا قال لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل تأويله وقوعها هذا تأويل رؤياي من قبل يعني وقعت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا تأويله وقوعها تأويل ما أخبر الله به في القيامة من الجنة والنار وقوعها تأويل ما أخبر الله من البعث وقوع البعث ما أخبر الله من الجنة إذا بشر المؤمن الجنة هذا وقوع هذا تأويلها إذا بشر الكفار النار هذا تأويلها. فهذه الرؤيا رآها يوسف رأى 11 كوكبا والشمس والقمر ساجدون له فعرف تعبيرها يعقوب عليه السلام نبي الله يعقوب، وتأويلها كما ذكر الحافظ رحمه الله أن الكواكب هم إخوته والشمس والقمر أبوه وأمه، رآهم ساجدين له، وهذا من كرامته، فيه تكريم له، وهي دليل على نبوته. أبوه يعقوب أيضا سجد له، ولهذا نهاه يعقوب، نهى ابنه أن يقصها على إخوته، خشية أن يحسدوه ويحتالوا في إيذائه، ولهذا قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحتالون. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فالشيطان يسول للإنسان حتى يزين له السوء. قال وكذلك يجتبيك ربك، يعني يصطفيك ويختارك، ويعلمك من تأويل الحديث، يعني وهي تعبير الرؤيا، كما أتم على أبويك وهما إبراهيم وإسحاق، إن ربك كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فيه من الفوائد والأحكام أن يوسف عليه الصلاة والسلام اجتباه الله واختاره منذ الصغر، ومن كرامته هذه الرؤيا، أن أراه هذه الرؤيا وهو صغير، دل على كرامته وتفضيله على غيره. في هذه الآيات الكريمات كرامة ليوسف عليه الصلاة والسلام في صغره، حيث أراه هذه الرؤيا التي فيها بشارة له، حيث أراه 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له. وفيه من الفوائد تربية الله لأنبيائه ورسله وعباد الصالحين منذ الصغر، وعناية الله بهم. وفيه نصيحة الأب لابنه الصغير وإرشاده له وتوجيهه في من يتوسم فيه الخير، وذلك أن الكبير له ممارسة وتجارب بخلاف الصغير. ولهذا نصح يعقوب ابنه يوسف وقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وفيه جواز كتمان بعض الخير إذا كان يخشى منه الضرر، هذا خير لكن كتمه خشية الضرر. وفيه أن الشيطان عدو لابن آدم، عدو ظاهر، وأن الشيطان لا يألو جهدا في إلحاق الضرر بعدوه، فالشيطان عدو مبين، عدو ظاهر، إن الشيطان الإنسان عدو مبين. وقد بدأت العداوة منذ أن أخرج أبانا آدم من الجنة، هي مستمرة. وفيه من الفوائد أن يعقوب عليه السلام استنبط واستفاد من رؤيا يوسف أن الله اجتباه واصطفاه، وأن الله سيعلمه من تأويل الحديث في المستقبل، وأن الله سيتم نعمته عليه وسيختاره نبيا. ولهذا قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. وفي أن الله تم النعمة على آل يعقوب وعلى إبراهيم وإسحاق، فإن إبراهيم هو خليل الله وهو أبو الأنبياء ووالد الحنفاء، وكل نبي بعث بعده فهو من سلالته ومن ذريته، لأن الله رزقه ابنان من زوجتين، بل من زوجة سرية، فإنه تسرى أم إسماعيل هاجر فولد له إسماعيل، وكان زوجته سارة وهي بنت عمه من أجمل النساء، ولكنها عقيم لا تلد، ثم رزقها الله منها ولدا بعد الكبر. ولهذا لما بشرت الملائكة بالولد صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، فيها مانعان، كيف يأتيها الولد؟ عجوز وعقيم، ولكن الله لا يعجزه شيء، قادر على كل شيء، فرزقها ولدا وهو إسحاق. فكان إسحاق هو من سلالة جميع أنبياء بني إسرائيل، من سلالة إسحاق، لأن إسحاق ولد له يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة إسحاق، موسى وهارون وسليمان وداود ويحيى وزكريا وجميع الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم كلهم من سلالة إسحاق، حتى ختمهم الله بعيسى. وأما إسماعيل فهو من هاجر، من سلالته نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: جعل في ذرية النبوة والكتاب، في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، الكتب والأنبياء كلهم في ذريته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أفضل بيت، أفضل بيت النسبي هو بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أفضل بيوت العالم على الإطلاق البيوت النسبية هو بيت إبراهيم، ومن سلالة هذا البيت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من هذا البيت. وفيه إثبات اسمين من أسماء الله وهو العليم والحكيم، وإثبات صفتي الله وهما العلم والحكمة، إن ربك عليم حكيم. وفيه أن يوسف عليه الصلاة والسلام ممن اختصه الله بعلم التأويل، علم التأويل وتعبير الرؤيا، فإنه علم خاص، علم خاص يؤتيه الله من يشاء من عباده، وليس كل أحد يكون عنده قدرة على التعبير، هو علم خاص. فقد يؤتى الإنسان علما خاصا في التعبير، وقد يكون غيره أفضل منه. فيوسف عليه الصلاة اشتهر بتعبير الرؤيا، ولم يشتهر موسى ولا هارون ولا عيسى وهم أفضل منه، لكن اشتهر بعلم تعبير الرؤيا. نعم. رؤيا يوسف رؤيا صالحة. نعم. رحق قال: ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به. نعم. يعني أنها أن يحب، هو حدث به أباه، هو أحب الناس إليه. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، أليس هذا تحديث لأبيه؟ لكن أباه نهاه أن يحدث إخوته خشية الحسد، وقد وقع ما خشيه يعقوب، وقع ما خافه، فيكيد كادوا له كيدا، وأي كيد كادوا له؟ أخذوه وذهبوا به ونزعوا ثيابه ووقعوا في الجب، هذا كيد، وجاءوا وقالوا إنه أكله الذئب، هذا من الكيد، هذا ما خافه يعقوب وقع، كادوا له كيدا. ولهذا كاد الله ليوسف كيدا مقابل كيدهم. الله تعالى من أوصاف الكيد، ما يقال إن الله من أوصاف الكيد، ولكن إن الله يكيد من كاد، ولا يقال من أوصاف الله المكر، بل يقال إن الله يمكر بالماكر، لأن المكر والكيد ذم ابتداء، صفة ذم، لكن متى يكون صفة مدح؟ إذا كان جزاء، إذا كان جزاء للماكر وعقوبة له صار مدح، والكيد إذا كان جزاء للكيد صار مدح، أما ابتداء الكيد وابتداء المكر مذموم. ولهذا لا يقال من وصف الله المكر ولا من وصف الكيد، لكن يقال إن الله يمكر بالماكر، يعني يجازيه ويعاقبه، ويكيد الكائد ويسخر من الساخر، يسخرون سخر الله منه، يستهزئون الله سخر منه عقوبة له. فأخوة يوسف كادوا له، ما هو الكيد الذي كادوا له؟ أخذوه، نعم، وألقوه في غابة الجب إلى آخره، وضيعوه وعرضوه للخطر، كاد الله له كيدا جزاء في مقابل كيدهم. ما هو الكيد الذي كاد؟ لما جاءوا في الكبر وقالوا لي، قال يوسف: لا أعطيكم كيد حتى تأتون بأخ لكم من أبيكم. قالوا: ما نستطيع. قال: فيه أخ لكم من أبيكم، أتوا به. لما صار الناس يكيلون، جاءت السنون العجاف، وصار جاء من فلسطين إلى مصر يكيل لهم مع الناس، قال: إذا أتيتم بأخيكم أكل لكم، ولا ما في كيل؟ قالوا: سنرد عن أباه وإنا لفاعلون. فذهبوا إلى أبيهم وقالوا: يا أبانا منع من الكيل، أرسل معنا أخانا نكتل، يجينا كيل ويجينا زيادة بعير كيل بعير زيادة كانوا بحاجة حتى إيش أقنعوه فأتى به. ثم لما أقنعوه احتال يوسف وجعل السقاية في رحل أخيه. السقاية هو الصاع الذي يصاع به ويشرب به السقاية, فوضعه قال للفتيان اجعلوا فيه السقاية. كان لهم وذهبوا, فلما ذهبوا في الطريق جاءهم منادي يؤذن مؤذن أيتها العير أيتها العير, فوقفوا إنكم لسارقون. عندنا سرقة الآن ما ندري عندكم ولا عند غيركم, إنكم لسارقون. قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون, ما الذي تفقدونه, ما الذي ضاع لكم؟ قالوا نفقد صواع الملك صعد وكلوة ولمن جاء به حمل بعير. ماذا قالوا؟ قالوا تالله لقد أنتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين, احنا جاي مساكين جاي نكتال ما جينا للإفساد والسرقة. فقالوا فما جزاؤهم إن كنتم كاذبين؟ قالوا حكموا على أنفسهم, قالوا جزاؤهم وجد في رحله فهو جزاؤه, واللي يوجد في رحله يؤخذ هو الظالم. وهذا حكم منهم, حكم منهم. هذا الحكم ليس في شريعة يوسف إن السارق يؤخذ, ها؟ لكن الله كاد ليوسف, قال كذلك كاد ليوسف, ما كان ليأخذ أخوه في دين الملك إلا أن يشاء الله, ما كان ليأخذه في شريعة الملك ما يأخذ أخاه, لكن هو الذي حكموا على أنفسهم. وهذا من كيد الله له ليوسف مقابل كيدهم في الصغر. قال كذلك كدنا ليوسف, كيد مقابل كيد, جزاء جزاء لهم. فهذا فالكيد مقابل الكيد جزاء على الكائد, هذا ممدوح. أما ابتداء الكيد مذموم, هم كادوا أول الابتداء هذا مذموم, لكن كيد الله لهم مدح عقوبة لهم وجزاء لهم على إيش؟ على كيدهم. كذلك كدنا ليوسف. نعم. نعم, وكذلك سيأتي هذا في الآيات التي بعد هذا, إنه ينبغي للأب ألا يفضل بعض أولاده على بعض, وألا يظهر لهم أنه يفضل بعضهم على بعض في المحبة, فإن من آثار محبة الله ليوسف ما حصل من أخوة يوسف من الكيد له. نعم.